علم الفقه تدرسونه إما على كتاب على مذهب أو على مذاهب بحسب المنهج. والفقه قسم إلى أقسام كما هو معروف، إلى العبادات وإلى المعاملات إلى آخره. واليوم الناس بحاجة إلى من يفقه الأحكام الشرعية من طلبة العلم، ومن الواقع ومن مجالسات الكثيرة لزملاء ومما أعرفه عن كثيرين أيضا أنهم انشغلوا بالفقه الماضي عن الفقه الحاضر، وذلك له سبب. وأعني بالفقه الماضي المسائل المعروفة التي يكثر تداولها من مسائل العبادات ومشهور المعاملات إلى آخر ذلك، وهذه التفقه فيها مطلوب وواجب شرعي كفائي أو عيني بحسب الحال. ولكن الملاحظ هو فيما يحتاجه الناس اليوم من فقه المعاملات والعقود وفقه العصر فيما يجد كل يوم، فكل يوم ثم جديد وجديد ينسيك كل جديد. بهذا هل من صيغة يمكن أن يصل بها طالب العلم إلى فقه العصر في الأحكام؟ نعم، مطلوب أن يكون التعلم للحاجة، أن يكون التعلم بحسب حاجة العبد وحاجة الناس. وأما التوسع في مسائل وهو يحتاج إليه في غيرها ويتركها لا يبحثها ولا يتعلمها ثم يقول لا أدري وعنده الملكة، فهذا قصور منه إذا كان الجهاد في حقه متعينا في هذا العلم. المقصود أن علم الفقه اليوم يدرس على الحقيقة في مرحلة من مراحله، وليست هي النهاية ولكن هي البداية. فمن درس كلام العلماء في كتبهم الفقهية علماء المذاهب وتدرب على معرفة صورة المسألة إلى آخره فقد أخذ مرحلة مهمة، وهذه هي التي يدرسها طلاب كليات الشريعة ونحوها. ولكن هذه أيضا تحتاج من المعلم والمتعلم إلى أن يجعلها مفيدة له، وذلك أن يكون تصوره للمسائل سابقا للكلام عليها. ولهذا نقول إن من المنهج الصحيح في دراسة الفقه أن يدرس طالب العلم الفقه الذي هو مدون في الكتب المعروفة في المسائل كلها أو في أكثرها بحسب قوته، أن يدرسه على النحو التالي: أولا أن يتصور المسألة، فالتصور ينبني عليه فهم المسائل والتفريق ما بين مسألة وأخرى. والثاني أن يعلم لغة العلم التي يعبر بها علماء الفقه عن علمهم، فلكل فن اللغة، إذا خاطبت أهله بغير لغتهم لم يفهموا، وبالتالي إذا استقيت منهم على غير لغتهم فإنه سيصيبك قصور. والثالث حكم المسألة بحسب اجتهاد الإمام أو اجتهاد المذهب أو بحسب ما قرر، ثم دليلها، ثم وجه الاستدلال من الدليل. والدليل عند الفقهاء أشمل من النص، قد يكون الدليل نصا يعني من الكتاب أو السنة، ولا نعني بالنص النص عند الأصوليين، نص من الكتاب أو السنة، وقد يكون الدليل إجماعا، وقد يكون إلى آخر 13 دليلا معروفة عند الأصوليين. فيعرف الدليل بحسب كلام العالم أو الإمام بحسب المقرر، ثم بعد ذلك يعرف وجه الاستدلال باستعمال أصول الفقه حتى يكون اتباعه للدليل عن فهم بوجه الاستدلال منه. ثم معرفة القول الآخر في المسألة، والقول الآخر المهم هو القول القوي. أما الأقوال فكثيرة، بعض المسائل يصل الخلاف فيها إلى 12 قولا، وبعضها إلى 9، وبعضها إلى 7، إلى آخر، إلى أن تصل إلى قولين في المسألة، والمسائل المجمع عليها قليلة. فيعرف الخلاف القوي في المسألة، ثم دليل القول الآخر، ثم يعرف ترجيحا لمن رجح من أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.